خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طهر نفسك من السيئات. النهاردة بفضل الله عز وجل هقول لك على حديث مهم جدا، وحاجة احنا بنعملها يوميا، لكن عاوزك تحتسب هذا الأجر العظيم. هقول لك على حاجة تطهر نفسك من السيئات. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد قعد سالما. عارف الحديث بيقول اللي انت لما تيجي تتوضأ، لما تغسل ايديك الذنوب تتساقط مع اول قطرة. شوف احنا بقى عصينا ربنا قد ايه بايدينا، وعصينا قد ايه ربنا بعينينا وبمراخيرنا بودنا وبرجلينا. كم مرة مشينا للحرام، كم مرة لمسنا الحرام، كم مرة تكلمنا بالحرام، كم مرة نظرنا للحرام. فده حديث مهم قوي، اللي انت وانت بتتوضأ تستحضر هذا الحديث الخطير. وخذ هذا كمان، النبي عليه الصلاة والسلام بين اللي بيقول بعد الوضوء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فما كان الجزاء إذن؟ يعني اللي بيقول كده، يعني بعد ما يتوضأ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللي يقول كده فتحت له ثمانية أبواب الجنة. أبواب الجنة الثمانية يتفتحوا. شفت الأمر سهل إزاي؟ شفت الأمر سهل إزاي بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فطهر نفسك من السيئات، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.